بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم: هل الخوف والرجاء داخلان في الذل؟ الرجاء هو رجاء رحمة الله عز وجل، والخوف هو الخوف من سخط الله. ولا شك أن الرجاء إذا اجتمع مع الخوف فإن فيه انكسار وذل، ولكن الانكسار والذل أيضا يذكر منفردا عن الخوف والرجاء، والعبادات بينها تلازم، فإن الخوف والرجاء يستلزم الذل والخضوع لله عز وجل، وكذلك الذل والخضوع فهو متضمن معنى الرجاء لله عز وجل والخوف منه، فبين العبادات تلازم وبينها تداخل، وإن كان الخوف والرجاء، الخوف يذكر وهم من العبادات، وكذلك الرجاء، وكذلك الذل والخضوع والخشوع، بينها تقارب وتداخل في بعض صورها وأحوالها. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك مناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للعبادة؟ نعم، لأن العابد كما ذكر المصنف أنه يذل ويخضع لله عز وجل، ولهذا العبادة تنافي الكبر والاستكبار والعلو، فهناك تناسب واضح في أن العابد أنه يذل ويخضع لمن يعبده، فإذا اجتمع الذل والمحبة فهذه حقيقة العبادة. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الذي يثبت لله عز وجل من مراتب الحب التي ذكرها الشيخ رحمه الله؟ الذي ورد في النصوص هو المحبة والخلة، كما دلت على هذا النصوص: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكذلك الخلة: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ففيه إشارة إلى أنه اتخذ ربه خليلا، وإنما لم يقل هذا تواضعا لله عز وجل، وما منعه من اتخاذ أبي بكر خليلا إلا أنه اتخذ ربه خليلا، فهذا يصح في معاملة المخلوق لله عز وجل أن يقال يعني أنهم يحبون الله، ومنهم من يتخذ ربه خليلا، ولكن هذه المراتب الأخرى لا يوصف بها العباد ولا يمدح بها، فلا يقال يعني مثلا في الصبابة أو العلاقة أو العشق كما يطلقه بعض المنحرفين، فإن هذا لا يتناسب مع العبادة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن بعض هذه الصور فيها معاني لا تليق بالله، كالعشق قيل أنه محبة مع شهوة، وهذا لا يليق بالله عز وجل، وأما الذي ورد في النصوص هو المحبة والخلة. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن يتخذ العبد ربه خليلا؟ بلا شك أن هذا جائز، وهذا الذي يعني ينبغي أن يكون، وهو أعلى المراتب، وهو أن يكون الله عز وجل في قلبه أعظم من كل شيء، ولكن هذه المرتبة لا تحصل إلا لأهل التوفيق ولأهل المثابرة والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، فإن هذه مرتبة عالية، ولهذا لا يدعيها إلا من تقرر لديه أنه حققها، وإلا فلربما ادعاها من هو كاذب فيكون مزكيا نفسه بغير ما هو فيه. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة أكثر من النفس والوالد والولد، هل هي أصل المحبة الواجبة لصحة الإيمان أم هي مرتبة بعد الأصل؟ بل هي محبة واجبة، فلا يحصل الإيمان الواجب إلا بأن تكون محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا يحصل الإيمان الواجب إلا بتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس، وهذا هو المتفق مع القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب، الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب، ونفي الإيمان على ترك هذه المحبة فدل على أن هذه المحبة واجبة. وهذا الذي أيضا يقتضيه النظر الصحيح، فإن الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرف قدره ومنزلته من دين الله عز وجل، وعرف بركته على هذه الأمة، وما يعني بذل من جهد وصبر على تحمل تبليغ الرسالة ودعائه للأمة وادخار شفاعته للأمة يوم القيامة، وما حصل لهذه الأمة من الخير على يد هذا النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله، فإنه لا يملك إلا أن يحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتونه بأنفسهم، فإذا كانوا في المعارك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأجسادهم ويعظمونه ويقدمون محبته على كل أحد. فهذا هو الواقع. ومن ادعى أنه يحب في الله وأنه قد يؤثر بعض من يحبهم في الله على نفسه ثم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تتقدم على محبته نفسه، فهو كاذب في كل ما يدعي من محبة الصالحين. فهذا دليل على أن هذه محبة عظيمة، وهي أصل لكل محبة في الله عز وجل. فإذا لم تحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الله فمتى تتحقق المحبة؟ فكل دعوة بعد ذلك المحبة في الله فهي كاذبة. إذا كانت في الله فأولى الناس بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته أعظم من كل محبة في المخلوقين، ثم محبة أصحابه بحسب مراتبهم في الفضل، ثم بحسب مراتب خيار الأمة من التابعين وتابعيهم والعلماء وأهل الخير والفضل، كل يحب على قدر ما هو عليه من الإيمان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن من المتابعة في المحبة أن يحب الرجل على ما هو عليه، لا يزاد في منزلته ولا ينقص، وإلا إما أن تكون المحبة محبة غلو أو تقصير. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.